بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا من رسالة ابن أبي زيد القرواني إلى قوله: باب في سجود القرآن. هذه الأبواب التي سيذكرها الشيخ الآن كلها تعتبر من توابع باب الصلاة. وسجود القرآن أي المواضع التي ورد في السنة السجود، وتسمى العزائم عند أهل العلم أبا عزائم السجود، لكون السجود فيها هو طريقة السلف ومذهبهم. ومذهب أكثر العلماء أن السجود في القرآن إنما هو سنة وليس بواجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه. يقول الشيخ: وسجود القرآن 11 سجدة، وهي العزائم، ليس في المفصل منها شيء. ما ذكره الشيخ هنا هو مشهور المذهب المالكي، أن سجود القرآن 11 يبدأ بالأعراف وينتهي عند حاميم تنزيل فصلت. فهذه 11 لا خلاف بين العلماء في أنها يسجد فيها كلها. وقد زاد أهل العلم عليها 4 حتى صارت 15 سجدة، وجعلوا زيادتها إلى أن تصل إلى 15 سجدة هي الراجحة من ناحية الدليل لثبوت السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في النجم وفي الانشقاق وفي القلم، ولورود ذلك عنه في ثانية الحج. ومشهور المذهب المالكي هو ما ذكره الشيخ هنا. فيمكن أن يقال أن سجود القرآن ينقسم إلى 3 أقسام: سجود متفق عليه، وهو هذه 11 التي سيذكرها الشيخ هنا ويعين مواضعها والسور التي وقعت فيها، وسجود مختلف فيه وهو 4 الباقية إلى 15 نفاه أهل المدينة ومن نحى نحوهم وأثبته جمهور أهل العلم لصحة الأحاديث في غالبه، وسجود ضعيف وهو ما يذكر عن بعض السلف من السجود في مواضع أخرى مثل آخر الحجر وغير ذلك مما نقل عنهم عن بعض السلف. فإن السجود في تلك فيما عدا هذه 15 في القرآن يعد ضعيفا عند العلماء. وهي العزائم، العزائم جمع عزيمة، والعزيمة هي التي عزم الشارع أي أكد فعلها وأمر بها، ليس في المفصل منها شيء. والأصل في السجود ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ العبد السجدة فسجد أدبر الشيطان يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، أمرت بالسجود فأبيت في النار. يقول الشيخ في ألف لام ميم صاد عند قوله تعالى: ويسبحونه وله يسجدون، وهو آخرها يعني آخر كلمة من هذه السورة، يسجد عنده. فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام فقرأ من الأنفال، يعني أن السجود كما سجود تلاوة كما يفعل خارج الصلاة ويؤمر به، كذلك يؤمر به داخل الصلاة، سواء كانت تلك الصلاة سواء كانت تلك الصلاة فرضا أو نفلا على الصحيح. فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام فقرأ من الأنفال، يعني أن سجود الأعراف التي هي ألف لام ميم صاد لما كان في آخر عند آخر كلمة منها استحب العلماء لمن سجده وهو في أثناء الصلاة أن يقرأ شيئا، فإذا رفع من سجود التلاوة فإنه يقرأ شيئا قبل أن يركع لئلا يوالي بين سجوده وركوعه. ولهذا قال: فإذا سجدها قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد. وفي الرعد عند قوله تعالى: وظلالهم بالغدو والآصال، يعني سورة الرعد عند هذه الكلمة يسجد. وفي النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، عند قوله تعالى: ما يؤمرون. وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا. وفي مريم عند قوله تعالى: سجدا وبكيا. وفي الحج عند قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. وفي الفرقان عند قوله تعالى: وزادهم نفورا. وفي الهدهد عند قوله تعالى: رب العرش العظيم. ومقصوده بالهدهد هي سورة النمل. وفي ألف لام ميم تنزيل وتعرف بالسجدة عند قوله تعالى: وهم لا يستكبرون. وفي صاد عند قوله تعالى: وخر راكعا وأناب، على أن صاد سجدتها وإن عدت على أنها من العزائم فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه لم يعدها من العزائم. وفي وقيل عند قوله تعالى: لزلفى وحسن مآب، يعني أن هذا قول آخر في تعيين الموضع الذي يسجد منه في سورة صاد، لكن المشهور هو ما ذكره أولا، وهو أنه عند قوله تعالى: وخر راكعا وأناب. وفي حاميم تنزيل التي هي فصلت عند قوله تعالى: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن هذه الإحدى عشر التي ذكر الشيخ أنها ليس في المفصل منها شيء، مذهب أهل المدينة أنه لا يسجد في غيرها. وأما السجود في ثانية الحج فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق غالبها ضعيف، لكن العلماء حسنوا حديثه لطرقه. وكذلك ثبت عنه السجود في النجم وفي القلم وفي الانشقاق. فالسجود في هذه الثلاثة في هذه الأربعة راجح من ناحية الدليل. ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء، يعني أن مشهور المذهب أن سجدة التلاوة لا تسجد إلا على لا يسجدها إلا من كان متوضئا، لأن فيها تكبير تكبيران وبينهما دعاء وتفعل في أثناء الصلاة، فكان لا بد للطهارة منها. وقد نقل البخاري في صحيحه عندما تكلم على هذه المسألة عن بعض السلف أنهم كانوا يسجدون على غير وضوء وعلى غير قبلة، ويكبر لها ولا يسلم منها، يعني أنه يكبر لها تكبيرا يسجد به ويدعو في سجوده، فلم يثبت دعاء في ذلك إلا ما ورد من قوله: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، ونحو ذلك من الأدعية. ثم بعد دعائه يرفع رأسه ويكبر تكبيرا آخر، فسجدة التلاوة ليس فيها تسليم. ومن هنا قال من قال من العلماء أنها لا تشترط لها الطهارة ولا يشترط أن تكون على جهة الكبلة. ويكبر لها ولا يسلم منها، فهي يكبر لها تكبيران كما قال محمد مولود في كفافه: تكبيرها اثنان بلل يسجد متى يدعو وبثان يصعد. وبثاني يصعد. وفي التكبير في الرفع منها سعة، يعني أن التكبير الثانية مشهور المذهب أنه يندب كما يندب الأول، وإذا تركه فإنه لا شيء عليه، وإن كبر فهو أحب إلينا لأن ذلك هو مشهور المذهب. ويسجد من قرأها في الفريضة والنافلة، ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، يعني أنها تسجد أن السجدة إذا أتت القارئ يسجدها سواء كان في فريضة أو في نافلة، إلا أنه يكره عند أهل المذهب تعمد قراءة السورة أو الموضع الذي فيه السجود تعمد قراءته في الفريضة، ويندب للإمام إذا لم تكن الصلاة جهرية لأن كان في الظهر والعصر إذا قرأ السجدة ووصل محلها أن يرفع صوته حتى يعلم من خلفه أنه ليس ساهيا، وإذا لم يفعل ذلك فإنهم يتبعونه بعد أن يسبحوا. ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسهر، يعني أنها تسجد بعد الصبح. من خصائصها عن النفل أنها هي أن قرأها بعد الصبح أو بعد العصر ولم يقع الإسفار بالنسبة للصبح أو الإصفرار في الشمس بالنسبة للعصر، فإنه يسجدها لأن ذلك وقت لها، كما أنه أيضا وقت للصلاة على الميت، هي من المستثنيات التي يذكرها أهل المذهب على أنها تفعل، على أنها من النوافل التي تفعل بعد الظهر بعد العصر وبعد الصبح ما لم يقع الإسفار في الصبح أو يقع الإصفرار في الشمس. وهذه ذكرها محمد مرود في كفافه بقوله وجاز عند علماء المذهب بين الغروب وصلاة المغرب وقبل الإصفرار والإسفار صلاة ميت وسجود القارئ. هذا معنى قوله ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. مفهوم هذا أنه إذا قرأها بعد الإصفرار لا سجود، وكذلك لا سجود إذا قرأها بعد العصر وقد اصفرت الشمس. ثم قال رحمه الله تعالى باب في صلاة السفر. السفر مشتق من البيان والوضوح، لأنه يبين عن أخلاق الرجال، والسفر إذا كان بالمسافة الشرعية التي سيتكلم عنها الشيخ الآن تتعلق به أحكام علقتها به السنة، فمن هنا أفرد بالكلام عليه. والسفر إما هرب وإما طلب، والهرب إما أن يكون من الفتن وإما أن يكون من بلد لا يقيم به شرعه أو لا يجد فيه من يعلمه الضروري من أمر دينه، فهذا وكذلك الهجرة. فما كان من هذا السفر فإنه يكون واجب على الإنسان. أما السفر الذي هو في الطلب فيكون لطلب العدو للجهاد في سبيل الله تعالى، ويكون أيضا لطلب ما يحتاج إليه من المعاش، ويكون أيضا لصلة الرحم، ويكون للنزهة. فكل هذه الأسفار يشملها حكم السفر على الصحيح في الأخير. ومن سافر مسافة 4 برود وهي 28 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة، يعني أن من سافر هذه المسافة التي هي 4 برود والبريد 4 راسخ والفرسخ 3 أميال، ولذلك حدها الشيخ بأنها 48 ميلا، فعليه أي يسن له سنة مؤكدة، بحيث ذكر أهل المذهب أنه لو صلى الصلاة بتمامها يندب له إعادتها ما دام في الوقت. فعليه أن يقصر الصلاة يعني الرباعية، لأن المغرب وكذلك الصبح لا يقصران، يصليها 2 ركعة إلا المغرب فلا يقصرها وكذلك الصبح، ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري، يعني أن القصر له ابتداء يقع عنده وله انتهاء ينتهي عنده. فأما افتداؤه فيكون بعد مجاوزة البيوت، فما دام هو في المدينة التي يريد السفر منها لا يحل له القصر إذا أراد الصلاة. فإذا جاوز البيوت أي جاوز المحال المتصلة بهذه القرية فإنه يبتدئ قصره حين ذاك. وكذلك إذا وصل إلى هذه البيوت وهو قادم من السفر فإنه قد انحل قصره، قد انحل سفره، وتصير خلفه أي تصير البيوت المتصلة بمصر خلفه، فليس أمامه منها شيء، ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء. هذا بيان لقوله وتصير خلفه. ثم لا يتم حتى يرجع إليها. هذا بيان للانتهاء المحل الذي ينتهي عنده سفر المسافر. فالقادم على مدينة هي وطنه أو بلده أو بها زوجة قد دخل بها ينحل سفره إذا بمجرد دخوله إلى أول المحال المتصلة بتلك البلدة مما يعد منها حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من ميل. كذلك إذا قاربها بأقل من ميل فإنه أيضا ينحل سفره. وإن نوى المسافر إقامة 4 أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. يعني أن المسافر إذا مر في أثناء سفره أو كان قاصدا بسفره مدينة ووصل إليها فإذا أقام بها 4 أيام صحاح لا يعد فيها اليوم الذي دخل فيه ولا يعد فيها اليوم الذي خرج فيه فهي باليوم الذي دخل به واليوم الذي خرج به 6 أيام. إذا مكث هذه الأيام فإنه يطيل الصلاة ولا يقصرها. وإن والمسافر إقامة 4 أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتين. يعني أن الذي يخرج قاصدا للسفر مسافة تقصر فيها الصلاة 4 برد وإذا خرج من البلد الذي سافر منه ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار 3 ركعات بعد الطهارة فإنه يصليهما سفريتين، ركعتان للظهر وركعة يدرك بها حكم العصر. فإن بقي قدر ما يصلي فيه 2 ركعات فإنه يصلي الظهر حضرية بمعنى يقضيها 4 ركعات ويصلي العصر سفرية. ولو دخل 5 ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين. يعني أنه كذلك كما يقال في ذهابه يقال في عودته. فإنه لو قدم وقد بقي 5 ركعات فإنه يصلي الظهر والعصر تماما بدون قصر. فإن كان بقدر 4 ركعات فأقل إلى 1 ركعة يصلي الظهر سفرية والعصر حضرية لأنه أتى في وقتها. وضابط المسألة أن من سافر في وقت صلاة تقصر فإن المعتبرة هل بقي فإن المعتبر هل بقي من الوقت ما يدرك به حكم الصلاة تلك الصلاة أو لا. فإن بقي ما يدرك به حكم تلك الصلاة فإنه يصليها سفرية وإن لم يبقى فإنه يصليها حضرية. وكذلك إذا قدم ينظر هل قدم لما يدرك به حكم الصلاة في الحضر التي لم يصليها فإن كان كذلك صلاها حضرية وإن لم يكن بقي ذلك فإنه يصليها يقضيها سفرية. وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر 1 ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب 3 والعشاء حضرية. يعني أنه إذا قدم من الليل قد بقي من الفجر 1 ركعة وعليه المغرب والعشاء لم يصليهما بعد فإنه يصلي العشاء المغرب 3 لأنها لا تقصر ويصلي العشاء حضرية 2 ركعة لأنه قد دخل البلدة وهو وقد ذهبت عليه العشاء وهو في وقتها فلذلك يصليها حضرية. ولو خرج وقد بقي من الليل 1 ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. يعني أن مثل ما يقال في قدومه يقال في خروجه أيضا. فلو خرج وقد بقي من الليل 1 ركعة فأكثر فإنه يصلي المغرب 3 ثم يصلي العشاء سفرية لأنه خرج في وقتها. والضابط هو ما تقدم أنه إذا خرج في وقت صلاة صلاها سفرية وإذا دخل في وقت صلاة صلاها حضرية. هذه بعض العيون بعض المسائل المتعلقة بالسفر ذكرها أبو محمد هنا. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة مأخوذة من الاجتماع، لأنها يجتمع الناس فيها، فيقال فيها جمعة بالتحريك وجمعة بالإسكان. إذا قلنا فيها جمعة بالتحريك هي على صيغة اسم الفاعل، فكأنه يقال جامعة للناس لكونهم يجتمعون فيها. وإذا قيل جمعة بالإسكان فهي على صيغة اسم المفعول، اجتماع الناس فيها. والجمعة من خصائص هذه الأمة، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود غدا والنصارى بعد غد، وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، هدى الله له أهل أمة الإسلام، وفضلها عظيم عند الله تعالى، لأنها يومها وكذلك ليلتها من أشرف الأيام في الأسبوع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والسعي إلى الجمعة فريضة، يعني أن الذهاب إلى الجمعة فريضة بنص القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، والسعي معناه الذهاب. وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، أي إنما يجب السعي إليها والذهاب إليها إذا جلس الإمام على المنبر، فقبل ذلك يكون السعي إليها متأكد الندبية، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة فإن الملائكة تقوم بأبواب المساجد تكتب الأول فالأول، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب كفشا عقرا، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه الساعات أنها ساعات خفيفة في عند منتصف النهار، وقد حملها بعض السلف على أنها من أول النهار، وذلك هو المختار عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومذهب مالك فيها، لأنه روى هذا الموطأ في هذا الحديث في موطئه، أنها ساعات خفيفة بعد الزوال. وعلى كل حال فالتفكير إلى الجمعة والسبق إلى الصف الأول فيها من أعظم القرب عند الله تعالى. ولكن لا يجب السعي إلى الجمعة إلا إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان. وقول الشيخ هنا: أخذ المؤذنون في الأذان، لا يعني أن المسجد الواحد يكون له عدة مؤذنون، كما فهم ذلك من فهمه فأخطأ في كلام الشيخ، فإن ذلك بدعة لا خفاء بها. إنما مقصوده أن المصر من أمصار المسلمين كالقيروان التي كان فيها الشيخ، لا بد أن يكون فيه عدة جمع، يؤذن عدة مؤذنون ربما في وقت واحد، لكون كل إمام قد صعد على المنبر له مؤذن يؤذن له. وأما جمع المؤذنين يوم الجمعة يؤذننا واحدا واحدا، فهذا وإن جرى عليه العمل في بعض الأقطار رآه بعض الفقهاء فهو خطأ وبدعة. والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون، ويحرم حينئذ البيع. أي أن السنة المتقدمة أن المؤذن يؤذن حين يجلس الإمام على المنبر، ولا يؤذن قبل ذلك. وقول الشيخ هنا: يصعدوا حينئذ على المنار، المنار شيء كان عند الأقدمين يقف عليه المؤذن لأنه يحتاج إليه لرفع صوته، أما الآن فقد استغنى الناس عنه بهذه المكبرات فلا يحتاج إلى ذلك، وإن كان الأولى للمؤذن أن يكون على شيء مرتفع كدرجة ونحو ذلك. وكل ما يشغل عن السعي إليها، يقول رحمه الله تعالى أنه إذا جلس الإمام على المنبر يحرم البيع حينئذ، قول الله تعالى وذروا البيع بإجماع، وكذلك يحرم الاشتغال عن السعي إلى الجمعة، والبيع إنما يحرم وكذلك الشراء على من كان من أهل الجمعة، أما المرأة والعبد والصبي والمسافر فهؤلاء لا يحرم عليهم البيع لأنهم ليسوا من أهل الجمعة، وكل ما يشغل عن السعي إليها فإنه بمثابة البيع. قاسه العلماء عليه لأنه يمنع عن السعي الواجب حين الأذان الثاني، وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية، يقصد بذلك أن الجمعة كما ثبت في الصحيح كان لها أذان واحد، ثم إن عثمان بن عفان زاد الأذان الثاني على الزوراء لكثرة الناس وحاجتهم إليه من باب المصلحة المرسلة، ثم أحدث بنو أمية بعد ذلك أذان ثاني. وقد يكون مقصود الشيخ هنا ببني أمية هو عثمان بن عفان، فإن كان مقصوده هذا فلا خلاف أن ما سنه عثمان بن عفان مقبول عند العلماء وعليه جرى عملهم ولا ينبغي تركه لأحد، وإن كان يقصد أن ثمة أذان آخر فإن ذلك يمكن أن يكون قد وقع، ولعل الشراح لعلكم أن تراجعوا الشراح هنا. والجمعة تجب بالمصر والجماعة، يعني أن الجمعة تجب بالمصر، المصر هو القرية التي تجلب إليها الأرزاق ويسكنها الناس، وكذلك الجماعة المطمئنة الذين يضعنون صيفا وشتاء لا يتحركون من مكانهم، والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، يعني أن الجمعة تخالف العيد، فالعيد يخطب فيه بعد الصلاة، أما الجمعة فإنها يخطب فيها قبل الصلاة، والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، وهي ركن من أركان الجمعة، والمراد بالخطبة هنا جنس الخطبة، وإلا فهما خطبتان يجلس بينهما الإمام، وحد الخطبة عند العرب هي الكلام العربي المسجع، ويسن فيه عند الفقهاء أن يكون فيه ترغيب وفيه ذكر وفيه حديث وفيه دعاء، فيسن عند الفقهاء أن يتضمن هذه الأمور، تتضمن خطبة الخطيب هذه الأمور، والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، يخطب خطبتين يجلس بينهما، وهما بمثابة الركعتين اللتين خففتا في صلاة الجمعة، والماموم إذا لم يحضر الخطبتين فإن ذلك لا يضره، لكنه إن تأخر عامدا فإنه عليه الإثم بسبب ذلك، ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها، يعني أن الإمام يندب له أن يكون بيده عصا أو بيده قوس يتوكأ عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس في أولها وفي وسطها، يعني يجلس حين يرقى المنبر ويسلم على الناس، وكذلك يجلس بعدها. والمذهب المالكي أنه مشهور المذهب المالكي أنه يسلم قبل أن يعلو المنبر، وتقام عند فراغها، يعني أن الصلاة تقام عند فراغ الخطبة الثانية، ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، يعني أن صلاة الجمعة تكون القراءة فيها جهرية، وتكون ركعتين بإجماع، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها من السور لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها، وكذلك بها الأتاك حديث الغاشية في الجمعة وفي العيد، ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل، يعني أن من كان بالمصر فإنه يلزمه أن يذهب إلى المكان الذي تصلى فيه الجمعة، ويلزمه حضوره إلا إذا كان معذورا بأحد الأعذار التي سيتكلم الشيخ عليها. ومن على ثلاثة أميال منها فأقل، يعني أن الخارج عن مصر إذا قرب له جدا بمثابة ثلاثة أميال، ما يقدر الآن بثلاثة كيلو أو أربعة كيلو، فإنه يجب عليه أيضا أن يسعى إلى المصر حتى يصلي صلاة الجمعة. ولا تجب والأصل في ذلك أن أهل العوالي كانوا يلتابون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولا تجب على المسافر ولا على أهل منى، يعني أن المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، وكذلك أهل منى إذا كان فيها الحجيج أو من هو ساكن بمنى على مذهب مالك. ولا على عبد، العبد أيضا لا تجب عليه الجمعة، ولا امرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، ولا صبي، وكذلك المريض الذي لا يستطيع حضورها، فإن هؤلاء كلهم تسقط عنهم الجمعة ولا يطالبون بصلاتها، لكن يندب لهم حضورها مع الناس. فكل من لا تجبه الجمعة فإنها تجزئه عن الظهر ويندب له حضورها، كما قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله تعالى: وأجزأت غيرا، نعم قد تندب عند الندى السعي إليها يجب. وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها، هذا كما تقدم قريبا أن العبد والمرأة ومن في حكمهما من لا تجب عليه الصلاة صلاة الجمعة إذا حضرها فإنه صليها وتجزئها عن الظهر، أن ذلك مندوب له. وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة، يعني أن النساء صفوفهن في الجمعة كصفوفهن في سائر الصلوات كن خلف الرجال. ولا تخرج إليها الشابة، يعني أن البارعة الجمال أو الفتية من النساء أنها لا تخرج إلى الجمعة لئلا يفتن الرجال بها. وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس، يعني أنه يلزم من حضر الجمعة أن ينصت في خطبة الإمام ويستمع لها، ويحرم عليه الكلام بما في الصحيحين وفي الموطأ أيضا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويستقبله الناس، يعني أنه يندب للناس أن يستقبلوا الإمام، لأن ذلك أبلغ في استماعهم له، إلا إذا لغى أو اشتغل فيما لا ينبغي فإنهم يقبلون على الذكر في أنفسهم. والغسل لها واجب والتهجير حسن، يعني أن الغسل للجمعة واجب بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وليس الوجوب هنا هو وجوب الفرائض، بدليل ما ثبت في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى عمر يخطب فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: كنت في السوق فما زدت أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ولم يخرج عثمان ليغتسل ولا أمره عمر بذلك، فكان هذا دليلا على أن الغسل عندهم إنما هو من السنن المؤكدة. والتهجير حسن، يعني أن الإتيان لها في وقت الهاجرة أن ذلك مندوب ندبا متأكدا لما تقدم من الحديث في ذلك. وليس ذلك في أول النهار، يعني أن مذهب مالك أنه لا يطلب الناس أن يخرجوا، لا يطلب من الناس أن يخرجوا يوم الجمعة في أول النهار، وإنما يخرجوا إذا تعالت الشمس وتدانى وقت زوالها. وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، يعني أنه من المناديب المتعلقة بالجمعة أن يستعمل الطيب، وأن يغتسل بعد غسله، وأن يلبس أحسن ثيابه. وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد، يعني أنه يندب عند المالكية أن لا يتنفل بعد صلاة الجمعة في الجمعة، فهناك موضعان يكره عند المالكية التنفل أو يندب عندهم جعل النفل في البيت فيهما، وهما ركعتا المغرب، نافلة المغرب التي بعده ونافلة الجمعة التي بعدها. وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل. وهذا الاستحباب الأصل فيه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، والأمر هنا إنما هو للإباحة. ولا يتنفل في المسجد على جهة الكراهة لما ورد في الأحاديث من كراهة ذلك، وليتنفل إن شاء قبلها ولا يفعل ذلك الإمام، يعني أنه إن شاء يصلي قبل الجمعة فلا حرج عليه، إن الصلاة مشهودة مكتوبة في ذلك الوقت. وأما الإمام فإذا دخل فإنه لا يتشاغل بشيء، إنما يرقى المنبر، هذا معنى قوله ولا يفعل ذلك الإمام وليرقى المنبر كما يدخل. مقصوده بقوله كما يدخل أي حين وقت دخوله، فلا ينبغي له أن يتشاغل بالتنفل ولا بتحية المسجد ولا بغير ذلك، وإنما إذا دخل يصعد المنبر ويبدأ الخطبة. فهذه الجمل التي ذكرها أبو محمد من خطبة من أحكام الجمعة هي من أهم ما ينبغي الوقوف عليه من الأحكام المتعلقة بها. نظرت الشرح. نعم. ثلاثة شراح أبو الحسن والنقاب وابن الناب يقولون أن معاوية لو سماه مكان حسن. يقصد معاوية لو سماه مكان حسن. أنه زاد أذان ثالث. يقصد معاوية رضي الله عنه. يقصد أما زيادة عثمان للأذان الثاني فإن هذه ثابتة في صحيح البخاري وكذلك في الصحاح، ولا خفاء بها، وإجمع أهل السنة على الأخذ بها، لأن عثمان من الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، و قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وكما ذكر الأخونا أن الشراح قالوا أن أبا محمد كان الأولى له أن يصرح ولا يلوح هذا الترويح الذي فعله الذي فيه إبهام لا يليق بعثمان بن عفان، وأيضا لا يليق بهذه المسألة لأنها مشهورة في صحاح السنة أن عثمان بن عفان زاد الأذان الثاني على الزوراء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد. وتسميته ثالثا قد وردت في الصحاح أيضا كما ذكر أبو محمد، والمقصود بكونه هو الثالث قالوا لأنهم يعدون الإقامة أذانا، فالإقامة والأذان الأول والأذان الثاني الذي عند الخطبة، بهذا تكون يمكن أن يقال أن الأذان الذي زاده عثمان هو الأذان الثالث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.